الزول اللي عايش جنبي عايش جنبي فات جنبي وعيونه حبايبي نسوني اللي عايش جنبي عايش جنبي بصيت له وقام حبيته من فرحة عيني Génération injectée. Génération qualité.